السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أخي جلال الشرقاوي حق عبد الرشيد، وفقك الله. ماهر بارك الله فيك، طارق البنان سلمكم الله، وعليكم سعة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. رجل عنده محل أو صيدلية. نعم. عمال في الصيدلية. نعم. عنده عمال في الصيدلية. عنده عمال في الصيدلية. نعم. فبعضهم بيأخذ علاج محل آخر ويستدين، وتراكمت عليه الديون حتى وصلت لآلاف. أحد العمال. نعم. أحد العمال. أحد العمال. يأخذ ديون من الصيدلية ولا منين؟ يأخذ علاجات من الصيدلية لأهل بيته. أيوة. شراء. تراكمت عليه الديون. نعم. دخل الصيدلية عليه زكاة مال. اه. هل يصلح انه يسد هذا الدين، دين هذا الشاب من زكاة ماله؟ لا، يسلم له الزكاة وبعد ذلك يطالبه. قد يكون محتاج الى اكل وشرب، لانه عند الجمهور لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. نعم. فيعطيه ان اراد ان يسد الصيدلية وان اراد ان ياكل ويشرب اكل وشرب. الله يكرمك. وله ان يطالبه. لا يعني لا، هو الشاب لا يستطيع ذلك. لا أقصد له أن يطالبه بعد أن يسلمه الزكاة. يسلمه الزكاة بيده ثم يطالبه بعد ذلك. الله يسلمه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم المال المكتسب من العمل بالبرامج المقرصنة؟ في ذلك تفصيل. في ذلك تليفون حضرتك يا شيخ ما بيردش شيء. والله بيرد بس حاول اكثر من مره، وان شاء الله برسائل. بس التوقيت بس من كم لكم علشان يعني ارسل رساله وانا وفقت فراغي اطلبك ان شاء الله. اما عموما ان كانت الدوله محاربه للاسلام والمسلمين الله يعينك، ان كانت الدوله ليست محاربه وكانت البرامج لناس صالحين او ناس لا يظلموننا فلا تعتدي على حقهم. اختصارا يا أبا أحمد، كيف تقول الجن المؤمن يعد صحابي؟ يا أبا أحمد كن عاقلا يا أبا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حديث أكرم الخبز ضعيف لا يثبت. تفضل. كنت أريد أن أبدأ بالسلام ولكن تبقتني يا حبيبي. الله يبارك عمرك. تفضل. الله يخليك. كنت أسأل لحضرتك إن حضرتك عندك 26 ابناء، أيهم أحب إلى قلبك؟ الحمد لله، نحن نحب دائما الصالحين، الحمد لله كلهم بخير، الحمد لله نحمد الله ونشكره. بارك الله لك في ما ياك ما ياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، ممكن بس هي أسأل حضرتك على سؤال زوجي توفاه الله رحمة الله عليه. بس هو يعني كان بيشتغل يعني في شغل مقاولات ومعاه بفلوس ناس يعني. أيوة. تمام. فلما توفاه الله طبعا كان في شغل مفتوح وفي فلوس ناس موجودة في الشغل ده. نعم. فطبعا انا يعني مثلا فين يعني في هو قال لي اللي على مبلغ بتاع ناس يعني حددني مبلغ بالمكسب تقريبا بتاعهم لان هو ما كانش بيحدد لهم نسبه معينه على اساس ان يعني يشوف المكسب والخساره بتاعت الشغل ويحدد بعد كده. نعم. فزوجته يعني قبل ما يتوفي له في المستشفى قال لي على المبلغ. فدلوقتي الراجل اللي هو ليه المبلغ ده يعني بيقول ان هو كان ليه فلوس اكتر من كده وان هو يعني لو خدهم هتبقى مثلا متعلقه في رقبتي الفلوس دي فانا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني عفوا الرجل الذي كان له اموال عند زوجك يدعي مالا اكثر من الذي اخبرك به زوجك؟ لا لا انا ما اعرفش بيدعي لا هو بيقول ان هو كان في حاجات تانية لسه ما اتحسبناش. انا بسال سؤال انا بسال مفتوح. اصبري فضل. عنده بينات؟ لا ما عندوش. لا تعتمدي الا الذي قاله لك زوجك لان النبي يقول لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم ولكن البين على المدعي. ما هو زوجي لما توفى الله ما كانش يعرف هو مرض وفاه يعني ما قاليش برضو يا اختي لا تاكلي في ورث غيرك. لا تتكلمي عايزه تتبرعي يا اختي اسمعي الكلام الله يغفر لك. انت اذا تتكلمي عن نفسك. هذا الرجل الذي ادعى ان له مال ياتي ببيناته اتى ببيناته ياخذ الحق ما اتى ببيناته ليس له عندنا حق الا الذي قاله لك الزوج. أنت تريدين أن تجامليه من مالك الخاص لا تجامليه من مال اليتامى. لا أنا بسأل الشرع. ما أنا قلت لك بيقول يعني كان في شغل لسه مفتوح. يا أختي اسمع الكلام. جاب بينات على ما يقول تثبت أن له أموال عند الميت اعتمدناها. ما أتى ببينات لا يقبل قوله. أنت تحب تصدقيه وتجامليه تصدقين من ما يكونش على زوجي يعني أي وزر إن أنا لو صدقت كلام جوزي. السلام عليكم. هل عبد المطلب جد النبي؟ خلاص عبد المطلب من أهل الفترة ولم يمت على الإسلام لأن النبي قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله قاله على ملة عبد المطلب والله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وبعدين أحمد بن من لا أقول لك احرص على ما ينفعك إلا احرص على ما ينفعك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله شيخنا. وحياك الله وبياك. بارك الله فيك شيخنا وحياك. وطبقا يعني يجب لساني إني تحصلت على الاتصال مع حضرة الشيخنا. الله يبارك فيك. ما السؤال؟ السؤال يا شيخنا بارك الله فيك هل يجوز للزوجة المظلومة يعني التي تركها زوجها معلقة يعني ماسكها ضرارا ليعتدي عليها لطلب الطلاق معلقة لا هي مع الأحياء ولا هي مع الأموات بدون نفقة بدون أي شيء يا شيخنا هل يجوز لها الدعاء عليه لأنه ظالم؟ يجوز الدعاء عليه. نعم يجوز أن تدعو عليه لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن ظلم جائز له أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته. فالسوء من القول هنا للعلماء فيه قولان أحدهما الدعاء على من ظلم والثاني التشهير بمن ظلم. ثم أرشد ربنا إلى العفو فقال إن تبدو شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا لكن في الأصل يجوز الدعاء عليه. بارك الله فيك. الله يفرج همي. ارفع عليه قضايا ارفع عليه قضايا وشهري به اذا لم يستجب. حديث للشهاد ست خصال عند الله ست خصال اسناده صحيح. بارك الله فيك. علي مدهي من أمر خفيف، إذا كنت تقول كذا رواه بعض الرواه بالمعنى فقصر وآخرون أتموا المعنى، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. سمحتي يا شيخنا، انا جوزي من النوع ده هو العصبي قوي، بس الموضوع عنده ان هو مش عصبية عادية، هو بحس ان الموضوع عنده يعني عصبية مرضية، من اقل حاجة ممكن يتعصب ويقوم يكسر، ممكن يضربني ويمد ايده، ساعات بينسى ان هو ضربني، ساعات بينسى كده. هو حتى هو اتصل بحضرتك بكام يوم وسألك على ان هو قال اتصالك في العصبية وما يعني محسش الا لما الكلمة طلعت منه، وعليه جاوبته. ها؟ هو كان اتصل بحضرتك على العموم قال اتصالك، يعني هو ما كانش ترفض بكلمة ما بدون ما يعي يعني او بدون ما يحس. حضرتك قلت له لو ما كنتش في وعيك او ما ملكتش نفسك اليمين دوت ما بيقعش. صحيح. حصل. قلت له اصبري. قلت له اذا كنت فقدت التحكم في نفسك او الكلمة خرجت منك لا شعوريا، لم تدري بها هو الذي يحكم على نفسه، هو الذي يحكم على نفسه. السلام عليكم. هل الخوارج كفار؟ ليسوا بكفار، ولكنهم أهل بدعة وضلالة. حديث صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه لا داعي عد احتفاء، نصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك علل النبي صوم يوم الاثنين بأن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه ويحب أن يرفع عمله وهو صائم. يقول سيدنا إبراهيم، مش حاجة أسئلة تعبتني من حركة زي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. حياك الله يا شيخنا. وحياك. كنت عاوز أسأل حضرتك عن حكم الربط للمرأة، يعني ربط الرحم. إذا قال الأطباء إن صحة هذه المرأة لا تتحمل حمل وستهلك إذا حملت، ففي هذه الحال نقول لها إذا كنت ستهلكين إذا حملت، والأطباء الثقات شهدوا بذلك، فلا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن كذلك فتكره لك هذه المسألة كراهية شديدة، لأن النبي قال تناسلوا فإني مكاثر بكم. السلام عليكم. سيدنا والد سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، هذا الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا معنى لطار هذه على الإطلاق، ليس لها أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. ولا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لأقوال بعض المؤرخين، بارك الله فيك. هذا وقد قال ربي سبحانه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكذلك قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وقال تعالى في كتابه الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قدره، يقول له يا أبي ألم أكل لك لا تحصني، فكلها نصوص دل على أن أب والد إبراهيم اسمه آزر. أما الذين يقولون تراح فلا أعلم لهم أي مستند لا من كتاب ولا من سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم الحمد لله. اتفضل. رفعت شدنا في واحدة ما كانتش بتخلف، تمام، هي ابن أخوها، فهي الست دي كتبت كل ما تملك لابن أخيها، فهذا الابن تمام كان في حاجة للمال فباع أرض. عفوا مرة ثانية. في ست لم تنجب، تمام، امرأة لم تنجب، تمام، ومعها ابن أخيها. مع ابن أخيها. ها. تمام. ابن أخيها ده كتبت له أرض، في أرض كده كتبت له. أيه. بعد وفاتها ولا باعوا شراء في الدنيا؟ نعم يا شيخ. كتبتها بعد وفاتها أم بيعا وشراء في الدنيا؟ لا في الدنيا يا شيخ، بس هي ما خدتش منه فلوس يعني، كتبتها له كده. أيوه. فهي كانت كتبت الأرض، فهو كان في حاجة للمال، فباع باع جزء من هذه الأرض، باع من هذه الأرض جزء. ولكن اتفق مع الذي اخذ الارض ان هو يظل يدفع ايجار ويستوفي من باقي الارض ثمن الايجار الذي فيدفعه عشان ما يخلوش بعرضه تحس بجلب وتزعل. مش فاهم يعني من اللي يدفع الايجار؟ مثلا معاه 10 ترغيب يا شيخ. لا لا عفوا، انا بسال انا سؤال حتى افهم يعني. نعم. يعني هل المشتري كان هو المستأجر؟ المشتري كان المستأجر بس ما استأجرش كان للأرض، يعني هو كان مثلا 10 دراهم استأجر منهم 7 قرارين. ايوه. اشترى منهم 7 قرارين، تمام؟ ايوه. وبقي 3 قرارين. ايوه. فهو اتفق مع المالك ان هو يدفع له الإيجار عشان العقد في حياته ما تبعدش ويعرف ان هو باع الأرض. إيجار العشرة. أيوة تمام، هو اشترى منهم 7 يدفع إيجار 7، التانيين كلهم إيجار، يعني أنا بتكلم على 7 هو اشتراه. يعني يدفعهم ويخصمهم من الثمن. على أساس بعد كده يستوفي من الأرض. على أساس بعد كده يستوفي بالأرض يا شيخ، تمام؟ شو باع وحدد الثمن يا أخي؟ ظل 10 سنوات يدفع إيجار على. يصبر علي بس. اسمع بس. لازم أطلع على صورة العقد الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت شيخنا، انا عندي عربيه قديمه. ايوه. معاك واحده قرب، وانا سوق ما تسمحش ان انا اعمل لها عقد وعايز مبلغ كبير، فالناس عرضت عليا ان انا ادفع مبلغ او اشوف واسطه عشان يعدي موضوع الرشوه، فهل ده جاهز ولا بطلب من ضمن الرشوه؟ والله اشوفها من ضمن الرشوه، لاننا نحتاج كمسلمين الى ان تكون السيارات التي تسير على الطرق سليمه. والله لا أستطيع أن أقول لك تمشي بسيارة فيها خراب تهلك الناس بها. السلام عليكم. تعرض علي عرض تاني برضو المشروع بتاع إحلال السيارات، فيه ربا أيضا. فيه ربا أيضا. أيوة شيخنا، فيه ربا. يعني حتى لو أنا مش هاخدها هو اللي هياخدها، أنا بس همشي بالإجراءات بتاعت الورق وهياخد هو العربية. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاك الله خير. لم أقصد هذا محمد، هل من التنطع السؤال عن سبب تقديم الحلوى في يوم الاثنين؟ لما كانش هذا السؤال على التنطع، كان دخل علي اسمك في اسم شخص آخر. الله يوفقك. العفو من الله ثم منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إياك مولانا، حفظك الله ورعاك. وإياك تفضل. الله يبارك فيك. ما أقوم تسحب بعد الصلاة مولانا. لا بأس لضبط الأعداد، إذا كنت تعجز عن ضبط الأعداد فاستعمل السبحة لضبط الأعداد. جزاك الله خير يا مولانا وبارك الله في عمرك يا رب. وإياكم. الأيام البيض تبدأ من الثلاثاء إن شاء الله من غد، الله المستعان. بارك الله فيك يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا حضرتك معك جمعية خيرية بزيت القروض حقنا، عبارة عن اللي عايز القرض بيروح مع الجمعية، النزوان الجمعية بياخد اللي عايز القرض بيشتروا البضاعة بعينها ويدفع البضاعة 10% ويسد كامل البضاعة لمدة سنة. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخ الغالي؟ تفضل. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا هو ازاي يعرف الواحد ان هو ميت؟ يعني ميت انت يعرف ان هو ميت؟ يعرف نفسه يعني؟ ايوه. هل عند نزول القبر ام بعد ما يموت على طول؟ في لحظات الاحتضار يعرف انه سيموت. الملائكة تأتيه وتقبض روحه. سمعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الطاقة مع الشيخ. معك تفضل. الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم ربي شيخنا ورعاكم. كنت أريد أن أسأل عن رجل يعرض السلعة على فيسبوك. أيوة. فإذا أرادها المستهلك دفع عربونا لضمان الجزية ثم يشتريها ذلك التاجر من مكان آخر ليبيعها له، فهل هذا جائز؟ لا، ما دفع العربون ليس بملزم لإتمام البيع. هب أنك اشتريتها ورفضها الشخص، لا تأخذ منه العربون لأنك لم تتملكها، والنبي عليه الصلاة والسلام قل لا تبع ما لا تملك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مصطفى لست. أي نعم. أيوة الشيخ معنا. معك تفضلي. لا تطيلي. ماشي، بس هو على الهواء ولا؟ ايوه على الهواء والناس كلهم يسمعونك. بس انا ممكن اكلم حضرتك بعد ال لا حرج ان شاء الله. لا حرج ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. لما كانوا متفقين شفهيا، هل كان من حق أي واحد منهم أن يرجع أو لا؟ نعم. مش سامع كلامك والله. يعني الكتابة لتوثيق الحقوق فقط، لكن إذا كانوا أبرموا الاتفاق تماما العقد ماضي. ما الكتابة إلا للتوثيق، لكن إذا كان حق أي واحد منهم أن ينسحب لأنه ليس ثم شيء ملزم، فحينئذ سيكون من حق كل أن يفسخ أن لا يتمم. والكتابة الآن علم أنها لإتمام البيع أو الشراء أو التعاقدات. السلام عليكم. نحتاج ان اخي يفصل في السؤال. تفضل يا مازن. تفضل. انت يمين الصف الاول قبل الصف. نعم. يمين الصف الاول. نعم. هذا قبل الصف. في حديث في سنده ضعف، وهو ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن هذا الحديث معلول، والصواب فيه إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا ابتداء. في هذا الباب أيضا كذلك أن أظن البراء قال إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى ينصرف إلينا بوجهه، يعني إذا تحول من الصلاة. وابن عباس صلى خلف النبي كان وحده، فصلى عن يسار النبي فأداره النبي حتى جعله عن يمينه. حكم الحجامة ووقتها، الحجامة تستحب لمن كان عنده مرض يحتاج إلى الحجامة، فالطب له فقه أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار، وأنا أمتي عن الكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيها مولانا، سؤال بس حضرتك بعدين. تفضل. دلوقتي أنا في شركة، والشركة دي بيبقى ليها مكافأة نهاية خدمة. حضرتك سامعني كده؟ سامعك. يعني ما كانش ليها يعني اختاروا حاجة كده عشان يفضلوا الناس نهاية الخدمة، إن هم يحطوا كل شهر للعامل مبلغ معين ياخده في حال الوفاة أو المعاش، بس طبعا المبلغ ده بيبقى في البنك في صندوق يعني، واللي مش هيشترك المبلغ ده ما بينتجوش. فهو دلوقتي المبلغ ده يعني هو خسران، ما هو عارف ياخده في حال حياته ولا هو عارف يشترك فيه، فهو المفروض يعمل ايه في الموقف اللي ده؟ أهلي السؤال. الشركة عندنا عاملة نهاية خدمة للعاملين. طيب. تدفع مبلغ كل شهر. تقفتهم من الرواتب ولا هي الشركة التي تدفع المبلغ كله؟ لا، هي تتبرع بمبلغ كبير حوالي 1000 جنيه. هل تقتطع من هذا الشخص شيئا أم لا؟ لا لا تقتطع، هي تعطيك هكذا. طيب. يعني منحة منها. طيب وبعد كده؟ بعد كده هو عاملات زي وثيقة تأمين على الحياة. طيب وبعد؟ الموظف اللي بيشترك بيصرفوا له 1000 جنيه وبيحطوا له في الصندوق ده، واللي ما بيشتركش لا يعطونه شيئا. طيب وبعد؟ بعد بقى الحكمة الاشتراك ده وزي يعني يشترك ويحسب الذي دفعته له الحكومة في النهاية ويأخذه، والزائد الربوي يتخلص منه. طب لو حصلت الوفاة طب اعمل ايه؟ يوصي يوصي؟ ايوه يوصي، خلهم يا جماعة الوضع كذا كذا بس. عشان الفلوس دي ما تروحش عليه يعني. الله يسلمك. شكرا يا سيدي. الله يسلمك. هل تجوز صلاة الضحى او السنن عموما مع زوجتي في جماعة؟ تجوز الا النفل الراتب لم يرد فيه جماعة. نفل الراتب كسنة الصبح سنة الفجر أو سنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة المغرب أو سنة العشاء لم يرد أن النبي كان يصليها في جماعة، لما سائر النفل المطلق يجوز فيه التجميع. حديث غطوا الآنية إذا دخل إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، هذا الحديث ثابت صحيح البخاري ومسلم. إذا طلبت المرأة من زوجها أن يسامحها وقال لها إنه لن يسامح، هل تلعنها الملائكة أيضا؟ خلاص هي اعتذرت إذا قبل العذر، وإلا فربي أرحم منه. والنبي عليه السلام عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لم يقبل اعتذار أبي بكر، بل اشتد على عمر قال: أما نبي إذ كذبتموني وأعطني إذ منعتموني، هل أنت تارك لي صاحبي ابن الخطاب؟ وأبو بكر يقول: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. لكن النبي لم يلتفت إلى قول أبي بكر. فإذا أخطأ المسلم في حق أخيه وذهب يطلب العفو يرد إليه الحق، وهذا الآخر أظنه أدى ما عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وممكن هم كانوا يسمعون عن الأديان، يسمعون عن المسلمين، وبنو إسرائيل كانوا في أوساطهم، وبنو إسرائيل كانوا يعرفون الآخرة، فهم وجودهم مع بني إسرائيل، بنو إسرائيل متواجدون في مصر من زمن يوسف صلى الله عليه وسلم، كانوا متواجدين وكانوا يعرفون الآخرة ويذكرون الناس بها أيضا. معنى كده الصحراء الفرعون كانوا يسمعوا، لكن طبعا عارفين ان في اسلام, عارفين ان في رب, عارفين ان في يوم اخر, ان الناس تقول في يوم اخر. حكم ضرب الام لاطفالها من باب التربيه ضرب غير مبرر, هل عليه ضرب خفيف؟ لا باس اذا احتاج اليه. السلام عليكم. نعم. يا أخي هاد منصور, عذرا يا هاد منصور, هذا كلامك غير جيد, لأنك تدخل كلاما في كلام أنت والأخ الصقر الله يحفظكم لا تشوشوا علينا بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. أبوك أعطاك فلوس في عيد ميلادك, بين له أن عيد الميلاد ليس من السنة ولا, ولكن خذها بارك الله فيكم. تفضل. في الكلية بيخلونا نعمل نشرح حاجة للناس كده بمحاضرات بتكون مختلطة. اتق الله ما استطعت, إذا ألزمت افعل الخير واتق الله ما استطعت, غض البصر قدر الاستطاعة. الأخوان هذان يا عبد الرحمن يجيبان على أسئلة الناس ويدخلان كلام في كلام ويخلقان في أجوبتهم وكلام متداخل, فيعني نبههم. لا ما تساعدنيش يا أخي ما كلمك, شوش علينا الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. الله فيك. لو سمحت يا شيخ, أكل لحم الحصان جائز؟ قالت أسماء رضي الله عنها, نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم. أنا شيخ أحد المشايخ يقول إن الله حرم, الله عز وجل يقول إن الله حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والرجل الغير لابس. الأربع أشياء دولت هم المحرمين فقط في الأطعمة. لا, في السنة زادت أشياء, زادت أشياء. لما نزل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير, هذا ساعة نزول الآية, آية الأنعام وهي مكية. لكن بعد ذلك حرم النبي لحوم الحمير يوم خيبر, وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بارك الله فيك. وياك. دعواتك يا شيخ. الله يوفقنا وياكم. سلام. ما حكم الأب الذي يجبر ابنته على ترك ابنتها لأبيها؟ الأب الذي يجبر ابنته على ترك ابنتها للزوج, يعني أبو البنت, في حال الطلاق غصب عنها, ينظر إلى السبب الحامل له على ذلك, هل لأن أباها لا ينفق عليها أم ما السبب؟ ما السبب؟ أصلا أن البنت, أن الأم أحق بابنتها, أحق بابنتها, لكن إذا كانت ستجبر أباها على أن ينفق على ابنتها ليس من حقها أن تجبر أباها, يعني الذي هو جد البنت, على الإنفاق عليها. إذا كان أبو البنت لا ينفق على على ابنته فللأب أن يعترض, وإن كان الأفضل أن يقوم برعايتها لوجه الله من غير إلزام له بالإنفاق عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك بنتك عن الشيخ مصطفى؟ الحمد لله, الله يبارك فيك. هذا الله أن يطول عمرك في طاعة الله. وأنت كذلك بارك الله فيك. معك بلادكم ابنكم محمود العرباوي يعني الشيخ. تفضل يا محمود وفقك الله. والله يا عم الشيخ أتكر عليك الإسماعيل وأسلم عليك يا عم الشيخ والله. وفقك الله وسلمك, شكر الله لك. والله لي الشرف أن أتحدث معك. الله يبارك فيك. احرص على النافع, احرص على النافع ما سؤالك. الحمد لله. سلم لي يا عم الشيخ على أسد حبيب الشيخ عبد الرحمن. يوصل إن شاء الله. السلام عليكم. بلوك السلام أحمد العرباوي, ولا محمود العرباوي. لو تحركت من مكاني بعد الصلاة هل الملائكة تصلي علي أيضا وأنا أذكر الله؟ نعم, لأن المراد في مصلى المسجد جميعا, قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، الماء الحرم كله. طارق رجب وفقك الله يا أخي طارق وسلم. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك في عمر حضرتك يا رب. وياك. انا عندي سؤال كده يا رب حضرتك، يعني يتسع صدرك للناس. الله المستعان. انا والدتي في محافظه ثانيه وانا ساكنه في المنصوره. والدتي يعني نظرها حوالي 20%، وهي ست كبيره. وانا حامل ومعايا طفلين، فلما بروح لها في المواصلات بيبقوا بيشربوا سجاير، ويعني ببقى تعبانه قوي. فهل ممكن ان انا اسافر بعربيتي الخاصه؟ مسافه كم كيلو؟ اجيب سائق خصال والعربيه. لا لا لا لا لا ما يقدرش يسافر. لا هذه خلوه، هذه خلوه، هذه خلوه برجل اجنبي في مسافات طويله لا تجوز. اه طب ينفع سوء انا على الطريق واسافر؟ اذا كانت مسافه قريبه ليست مسافه سفر. هي في بورسعيد واحنا في المنصوره. لا بعيده عليكي، اركبي مع الناس افضل وتحملي، اركبي مع الرفقه الامنه. مشكله ان هما بيبقوا كلهم رجاله يا شيخ، كل مره بتاتى. ما نستطيع ان نقول لك سافري بالسياره وحدك من المنصوره لبورسعيد، فيها فيها شر وفساد عليك. مسافه بعيده، مسافه بعيده ومعرضه لاي شخص يؤذيك في الطريق، والسفر بدون محرم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فضيلة الشيخ. الحمد لله، الله يسلمك. مولانا أنا يعني زوجتي حامل حاليا وإن شاء الله يعني الشهر الثالث، بس هي أنا معترض على شيء، هي عايزة تعرف يعني الشهر الثاني أو لما يحضر الدكتور أعرف نوع الجنين يعني. ما فيها مشكلة، لا تعقد الأمور. لا تعقد الامور، الامر مباح. يعني انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما في مشكله، هي اذا ارادت ان تطمئن عند طبيبه مسلمه لا مانع. نعم الله يسلمك. طيب انت في حاله الولاده يا فضيله الشيخ، حاله الولاده هل ارسلها الى طبيبه مسلمه ثقه؟ لو في حاله الولاده ممكن الطبيب يقوم بالولاده؟ لا، نقول لك ما دام هناك امراه تقوم بالتوليد اذهب للمراه. الله يسلمك. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله. أعزكم الله. أحبكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين. شيخنا عندي سؤالين أو سؤالان بخصوص الزكاة، بارك الله بكم. وفيكم. لا يجوز، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة عند جمهور العلماء، ولكن سلمه المبلغ وطلبه بحقك، قد يكون في حاجة إلى أكل وشرب. لا تشترط. أيها السلام. حكم العمل في شركات الصرافة إذا كانت منضبطة بالناحية الشرعية لا بأس، إذا كان فيها مخالفات شرعية لا يجوز. السلام عليكم. الحمد لله. لا لا لا ترسمي أشكال ذوات أرواح. الله يكرمك. طيب والأشكال يا شيخ اللي هي أصلا مش إنسان ولا حيوان، اللي هي حاجات كرتون؟ كرتون لا بأس به، لأنه ليس في الواقع شيء يشبه ذلك. تفضلي. أنا دلوقتي مخطط. هي بتشتغل مع ها؟ عفوا عفوا أعيد السؤال. أنا مطلقة. أيوة. وفي واحدة مسيحية مغلمة. نصرانية اسمها نصرانية. هتيجي تشتغل معايا في الفصل الثاني. أيوة. فهل يجوز إن أنا أعلي يدي قدامها يعني أخذ وجهي قدامها؟ يجوز. نعم. أيوة. حبك الله الذي أعطانا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك لو سمحت. تفضل. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب وأتى المسجد إلى آخره، هذا الحديث فيه نكرة في متنه، لأن النصوص الثوابت تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة. أما هذا الحديث ففيه أن الخطوة لك أجر سنة صيامها وقيامها، فالمتن فيه نكرة غريبة. السلام عليكم. هل يجوز طهارة الكتاب الوقف من المسجد؟ استغفر الله، الحركة السريعة المسألة دي تتعب الأعصاب جدا. عذرا السؤال ذهب مني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم تفضلي. ايوه شيخ، كنت بس بستفسر على حاجة. ايه الله يبارك لك يا رب. كنت انا مسلفة ابن زوجي مبلغ، يعني مبلغ من المال، فهو بيشتغل فيه. فلما كان عايز يرده فهو عايز يبقى لي يعني فوقيني بيا، راح مزود الفلوس. فانا بقول له لا، فليكون كده ربا ولا حاجة؟ قال لي لا. انا سألت ده كده كويس يعني؟ عفوا عفوا عفوا، سلفتيه اموالا دون ان تشترطي عليه اي شيء؟ لا لا لا. وبعدين لما سلمك رد الدين رده مع زيادة بنفس طيبة. أيوه. لا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف جملا بكرا من شخص، فجاء صاحبه يطالب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، يعني جمل في نفس السن. قالوا ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. السلام عليكم. حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك في سنده بعض النزاع، ولكن استفت قلبك ليس أمام النصوص، ليس أمام النصوص الواضحة. إذا أمر الرسول بأمر فلا تقول استفت قلبك أبدا، إنما في الأمور المشتبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك لما لا يريبك، وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه، وقال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما في مسألة لو ثبت الخبر، يعني في مسألة قال الرسول كذا، قل أستفتي قلبي كلام الرسول صح أو خطأ، قلوبنا كلها تختلف عن بعضنا البعض، فسيصبح الدين ألعوبة في الأيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. تفضل. الحمد لله. لو سمحت ممكن أنت أمضي مع سؤال؟ تفضل. دلوقتي أنا ليا ابن عم كان مسافر، ليبيا وكده، يعني كان هيسافروا تهريب ايطاليا وكده، يعني عن طريق البحر. تمام تمام. سمعت انت. وبعدين هم في الطريق، يعني ما نعرفش عنهم حاجه دلوقتي، هم في ليبيا يعني وكده، ما نعرفش عنهم اي حاجه. فبعدين عملنا كل المحاولات ما نعرفش عنهم اي حاجه. فدلوقتي السؤال حضرتك، ينفع نروح للشيخ اللي هم يعني لا لا لا لا دجال يعني يعرف مكانهم غير ولا ما غيروش؟ ايوه انا طيب ارشاد ينفع؟ لا لا ما ينفعش لا ما ينفعش لا لا يا اسطى. طب ايه الحل لحضرتك؟ الحل تقول يا رب. خلاص ما شكرا. السلام عليكم. الحمد لله بخير. اول سؤال بالنسبه لو انا فات فرض كده بصلي السنه بتاعته ولا اصليها وانا بقضي فرض؟ عفوا مره ثانيه. لو انا فات فرض صلاه تمام فاتك فرض صلاه سنه الفرض ده تسقط مع يعني عشان لا لا لا ممكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الفائتة قضى سنة الظهر بعد العصر يعني ممكن أقول سنة الفائتة عادي أي نعم لعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها عام سواء فرض أو نفل. طيب تمام. بالنسبة للسؤال الثاني لو أنك تطلع صدقة كيف عادي فيها النية يعني مثلا يجوز لكن كل واحد له نسبة يعني إذا كنت تتصدقي بألف جنيه عن نفسك أجرك أعظم من لو تتصدقي بخمسمائة عن نفسك يعني افترض أنك ستتصدقي بألف عن نفسك وأخرى قال سأتصدق بألف عن نفسي وأمي وزوجي وأخي وأختي كل واحد يكتب له نصيبه بس كله ياخذ ثواب لكن اقل من الذي يتصدق بالالف. تمام. طيب معلش سؤال كمان انا لو مشغله قران وبقرا معاه مثلا انا حافظه فبقرا معاه كده يستدلي زي افضل قراءه في الصف ولا اقل؟ للتعلم جائز للتعلم جائز. طب انا لو حافظه وبقرا معاه يعني فاهمني؟ اي ما انا فاهمك بس انت تقراي معاه من اجل ان تتعلمي التجويد ان انت تتعلمي المتون لا باس. سامعني؟ أنت مأجور الأجر على الله. السلام عليكم. معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيها قولان لأهل العلم سبق بيانهما. الأول أن المراد بالجهر من السوء بالسوء من القول المراد بالجهر بالسوء من القول هو دعاء المظلوم على من ظلم دعاء المظلوم على من ظلمه دعاء للظالم. الثاني التشهير بالظالم والله أعلم. فلان أكل مالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا سؤالين يا شيخ كده هتكلم لك بعجالك إن شاء الله. خليك معي لحظة. يقول لو تكلمت عن شخص لشخص آخر لا يعرفه هل هذه غيبة؟ ما دمت لم تسمي لا بأس. تفضل. سؤالي لا يا شيخ أنا من الشباب اللي بيعبدوا الإمام أحمد بن حنبل. هل أنا أحسن مع الإمام أحمد بن حنبل على الرغم أن أنا يعني طبعا لم أعمل بعمل يعني هل أنا عفوا هذا السؤال أنا من الشباب اللي بعظم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. طيب تعظمه تعظيما يعني خارج الوصف يعني ولا تم تعظيم؟ أنا بحبه يعني كسائر العلماء يعني. ما كلنا بنحب الإمام أحمد بن حنبل ونحب رسول الله ونحب الإمام الشافعي ونحب الإمام مالك. يعني يحشى حديث الرسول هذا خليك حب الرسول أكثر. ماشي. يعني أنا بحب الإمام أحب أحبه في السنة ماشي ماشي. السؤال الثاني معك. هل يوجد الكذب بين الأزواج؟ لا الحديث الذي ورد فيه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث كذب الرجل على امرأته الحديث هذا الصحيح عدم ثبوته وإلا التعريض هو الذي يصلح التعريض. الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول من قال يعني سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله سنده ضعيف ما خلق حديث ضعيف سنده ضعيف. شكرا لك يا شيخ. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مشايخ. الحمد لله. السؤال بعدين تفضل يا جلال. و كويس. وبيماطل في الفلوس. ها. مثلا لو واخد مني 5000 جنيه. ها. وبيماطل وقال لي تاخدهم 2000. فانا وافقت. لما جيت تاني الفلوس اداهم لي زياده. اداهم لي مثلا 4 بعد ما انا مشيت لقيتهم 4. هذا كان دين محض ولا او كانت تجاره بينكم وفيها اختلاف؟ لا لازم نسأل، لأن أحيانا التجار بعضهم عند السداد يقول لا تنزل لي عن 2000، البضاعة كانت ركدة، فيتنازل. تختلف عما إذا كانت الأموال قرض حسن وقال لا أنا ما نمسلم إلا 2000، فبتحتاج إلى أن تأخذ نصيبك، فالمسألة تختلف. أي من عارف، بل أسألك أصل الدين هذا كان تجارة وكان قرضا حسنا، وهل هذا كان مماطلا أو كان معسرا؟ لابد أن نسأل بعض هذه الأسئلة. فإذا كان لم يكن، إذا كان مماطلا وهو مليء، أو كان مماطلا وهو مليء وكان القرض قرض حسن على أن يرده، وماطل وأنت عجزت أن تأخذ شيئا فاحتلت، قدر الله لك أن تأخذ حقك، لا بأس. السلام عليكم. كلامك صح يا منى بنت علي، لا غيبة لمجهول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نسألة الأول الدعاء للشيخ مصطفى العيد. شيخ من؟ سمير. الله يفرج همه يا رب، اكشف عنه كل كرم. شيخ لو سمحت، أحيانا أنا غالي وكان ضغط على المنبر، انا بضع يدي قلبي. نعم، تضع يديك فين؟ قلبي خالص، يعني بس الظهر كده، بدل ما في عمود او كده، فبس بتكي على يدي. فين؟ في الصلاه يعني ولا في المصلى؟ لا، في على المنبر. وانت اخذت على المنبر يديك في الخلف ورا ظهرك؟ اه. طيب مش عارف، يعني علم أن الناس يستهجنون ذلك، الناس يستهجنون ذلك ويصفون من يصنع ذلك أنه ليس بموقر لمن يكلمهم. إذا وضعت يديك وأنت تكلمني وراء ظهرك هكذا، طبعا درج الناس على أن هذا ليس من الخلق الكريم. أنا بتكلم في حرام وحلال. العرف في حاجة اسمها خوارم المروءة. يعني شخص مثلك مثلا، أنت ملتحي؟ لا، مش ملتحي. طيب خلينا مش ملتحي برضو، محترم الحمد لله. إذا أنت جيت كرجل محترم وجيت تفسيخ وبصل، عارف الفسيخ والبصل، وفرست في الطريق وجلست تطعن البصلة تكسرها وتلف البصل على الرغيف وتأشر الفسيخ، حرام؟ لا. لكن هل أنت تعمل كده؟ ترضى تعمل كده؟ لا طبعا. لماذا مش حرام؟ من اللي قال لك بقى؟ من اللي قال لك ان الاكل مفروض؟ من اللي قال؟ انا ازهري. ما انت ازهري، ما انا بفهمك، بكلمك ان في حاجات في الشرع اسمها من خوارم المروءه، تخرم مروءتك. والنبي قال لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، والنبي قال انها صفيه، فلا اضع نفسي في موضع الشبهات. الناس تظن اني واقف امام اخطب للناس ويدي وراء ان انا بزدريهم، بس كده. الله عز وجل قال ليس على المريض حرج. إذا كنت مريض خلاص قل لهم أنا مريض يا جماعة. السلام عليكم. في شيء يا إخوة اسمه خوارم المروءة، يعني لا يليق مثلا برجل وقور يشتري آيس كريم اللي بسموه المبردة، مش عارف ترجمتها بالعربية جلاتي ولا عارف لا ترجمة بالعربية، ورجل وقور يمشي يلحس في الشارع، هي مش حرام، لكن هذا يزدري بنفسه. أو امرأة عجوز تلبس ثياب فيه ورد، امرأة عجوز طعنة في السن تلبس ثياب حمراء وصفراء وماشية فيها الورد كده، الناس مش حرام اللبس لكن يجري بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا دلوقتي شيخ ما بطلت صلاة الظهر. إيه عفوا ماذا قلت؟ بتصلي صلاة الظهر بعد؟ يعني يعني انت تصلي صلاة الظهر وبعدين عفوا يبقى في ناس جاية متأخرة من الظهر تمام ايوه بعد ما يسلم الامام ولا اثناء صلاة الامام تمام هو دي بحث من وراء ومن وراء جماعة يعني بعد ما تنتهي صلاة الامام ويسلم الامام يقوم واحد من المتبقي عليه ركعات فيأتي واحد يضربه على الكتف ارجع وراء يرجع وراء ويصلي خلفه تمام. لا بأس بذلك لا بأس نعم حتى لو هو في نيته يصلي السنة حتى لو في نيته يصلي السنة تمام. نية الامام يعني ما هي آيس كريم ايضا انجليزية والمثلجات ما تعطي المثلجات ممكن ليست بالتوصيف الدقيق للجيلات المثلجات تطلق على المشروبات الباردة يعمل على أن التأوه الذي امتنع منه الإمام أحمد كان مصحوبا بالضجر أما قول الرسول فلم يكن مصحوبا بالضجر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع أسأل عن ماذا؟ يعني إذا قلت عن ماذا؟ تريد أن تسأل عن ماذا؟ كذا. يعني إذا قلت وأتم أفعل كذا هل هذا نذر أم لا؟ إذا قلت ماذا عذرا؟ يعني إذا قلت غدا سأذهب إلى الرياضة. لا ليس بنذر إذا قلت غدا سأذهب أتريض أذهب للرياضة ليس بنذر ليس بنذر ليس بنذر السلام عليكم ينعقد بأي صغة ينعقد لله علي أن أفعل كذا يعني إذا قلت لله علي أن لله علي أن أسافر إذا نجحتني سأفعل كذا على سبيل النذر كل هذا ينعقد به النذر السلام عليكم إذا كنت طبيبة تعالجين الكلاب اغسلي يديك بارك الله فيك اغسلي ما أصابك منه السلام عليكم من عرقه ولعابه عليك الصلاة والسلام وبركاته. سؤال حضرتك عن اللغة الشرعية للخاطب يعني ينفع تكون أكثر من مرة ولا لا؟ ينفع إذا لم تطمئن نفسه المرة الأولى أو الثانية له أن يراها أكثر إذا احتاجت دعت الضرورة إلى ذلك. تمام بارك الله فيك. ما فيك. أحسن الله إليك يا أمي آية. حكم التفاء عفوا. الحمد لله جزاك الله خيرا أختي السلام عليكم السلام عليكم نهيب بأهل الإسلام أن ينتهوا عن النظر إلى هذه المسلسلات القبيحة التي فيها نشر للرذيلة ونشر للعري في مصر وإنا لله وإنا إليه راجعون يجب على المسؤولين في مصر أن يمنعوا هذا الشر وهذا الفساد المتمثل في الاحتفالات العارية التي ذهب إليها فساق القوم وجهروا بفسقهم فيها وأصبحت الجيدة عندهم التي تبالغ في إظهار فسقها وفجورها نهيب بأهل الإسلام ألا ينظروا إلى هذه القبائح فإن ربي قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونهيب بالمسؤولين الذين مكن الله لهم في الأرض أن ينهوا عن هذا الفساد فربي سائلهم عما استرعاهم ما لقد قال الله تعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ونهيب بأهل الإسلام قاطبة أن ينكروا هذه المنكرات وأن يمنعوا هذه القاذورات التي تبث وتملأ بصر الناس من هذه القاذورات نهيب بأهل الإسلام أن ينكروا هذا المنكر ورب العزة يقول لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فنعوذ بالله من هذا الشر ونسأل الله أن يسلمنا وبلادنا من هذا الشر. اجتمعت فئة من الفساق في مكان من الأماكن وأظهروا فسقهم أظهروا فسقهم وجهروا بالفسق وأصبح الذي يناديهم بالتستر داعيا إلى التخلف بزعمهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يا أهل الإسلام تملكون بفضل الله غض أبصاركم فغضوا أبصاركم عن الحرام وتملكون بفضل الله أن تتكلموا كلمة ترضي ربكم عليكم وتملكون بإذن الله أن تنكروا هذه المنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة. فنسأل الله أن ينتقم انتقاما عاجلا غير آجل من السعاة في الأرض بالفساد وأنت يا رب قادر على ذلك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بهذا القدر أجتزئ حمد الرب مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عليك بكل ظالم مبير. اللهم عليك بكل مفسد في الأرض يسعى لإغواء عبادك وإضلالهم. اللهم عليك بمن يملأ بصر الناس من القاذورات. اللهم عليك بمن يدعو إلى التعري والفحش. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احفظنا والمسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انتقم من كل من يحارب دينك ويصد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك وسلمنا وسلم أولادنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات من السوء والمكروه يا رب. واحفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجوارحنا من فعل الحرام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، احفظ دينك وشريعتك وعبادك المؤمنين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافلين، ارحمنا واحفظنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين، انصرنا يا خير الناصرين، افتح علينا يا خير الفاتحين. يا قوي يا متين، احفظ دينك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين، اللهم عليك بكل مفسد في الأرض يا رب العالمين، اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا، وارزقنا يا ربنا الدعوة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين، ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين، اللهم يا ربنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.